الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع هذه السور الزمر وغافر ففصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية. أما سورة الزمر فقد سميت بذلك لقول الله تعالى في خاتمتها: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعة بعد جماعة وفوجا بعد فوج. استفتحت السورة الكريمة ببيان أن هذا الكتاب العزيز الحكيم تنزيل من الله العزيز الحكيم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، فعلى من أراد النجاة أن يعبد الله مخلصا له الدين ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعاب الله سبحانه وتعالى على المشركين الذين يعبدون من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وزعموا أنهم ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله تبارك وتعالى زلفا، فاتخذوا هؤلاء الأولياء واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد نفى الواسطة في العبادة بينه وبين خلق، والواسطة بين الله تعالى وعباده نوعان: واسطة مشروعة وواسطة ممنوعة. أما الواسطة المشروعة بين الله وعباده فهي واسطة الرسل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فإن الناس لا يستطيعون إدراك ما يريد الله سبحانه وتعالى منهم بعقولهم، فالتحسين والتقبيح العقليان منفيان في الشريعة، إنما الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، والشرع لا يكون إلا من الله، ولا يعرف الناس شرع الله إلا عن طريق رسل الله، فهذه هي الواسطة المشروعة بين الله وخلق. الرسل واسطة بيننا وبين الله في مع تعريفنا مراد الله سبحانه وتعالى منا. أما الواسطة الممنوعة فهي أن يتخذ الإنسان واسطة بينه وبين الله في العبادة والدعاء والسؤال، فلا يدخل على الله مباشرة، إنما يتخذ واسطة يزعم أن هذه الواسطة تقربه من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الذي عابه الله تعالى على المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هذا الشرك قد وقع فيه كثير من عامة المسلمين اليوم في ذهابهم إلى أصحاب المقامات والأضرحة يتقربون إليهم بالنذور والذبائح والقرابين وغيرها، فإذا أنكر عليهم قالوا: نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء قوم صالحون لهم منزلة عظيمة عند الله، إحنا ناس عصاة لا نستطيع أن نسأل الله مباشرة، فأنه يتقرب إلى الأولياء ليشفع لنا الأولياء عند الله سبحانه وتعالى. الله نفى هذه الواسطة بينك وبينه في العبادة وفي السؤال والدعاء، كما يقول العلماء: سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة، فكان الله يوحي إليه بالجواب: قل كذا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال للرسول. يسألونك كما، قل إصلاح الله مخيم. يسألونك ماذا يفقون، قل ما أنفقتم. أما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حتى كلمة فقل اتلغت هنا خلاص بقى، وإذا سألك عبادي عني لا اطلع انت بقى الموضوع ده، ما تقول لهمش بقى أنا لحقول لهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاحذر أيها المسلم أن تتخذ واسطة بينك وبين الله في دعائه وعباده وعبادته وسؤاله، أدخل على الله مباشرة، فإن الله ليس له وزير ولا غفير ولا حاجب ولا بواب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعاب الله سبحانه وتعالى على الذين نسبوا إليه ما لا يليق بجلاله من الولد، وبين سبحانه وتعالى أنه منزه عن الولد لأنه الواحد القهار، وذكر دلائل وحدانيته المتكررة تقريبا في كل سورة من خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والإنسان من أول مرة، وبين سبحانه وتعالى أن إيمان المؤمنين ينفعهم هم وكفر الكافرين يضرهم هم، والله غني عن العالمين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضوا لكم. وبين سبحانه وتعالى حال عامة الناس في السراء والضراء، وأنهم في السراء يشركون بالله سبحانه وتعالى، وفي الضراء يخلصون الدين لله عز وجل. فكان الأولى إذا أخلصوا الدين لله في الضراء أن يخلصوا له في السراء كذلك. ونفى الله تبارك وتعالى بين القائمين الليل وبين نائميه، وفي هذه بشارة لكم معشر القائمين الذين تصلون القيام وتصبرون أنفسكم عليه، الفرق كبير بينكم وبين الذين صلوا وناموا، أو صلوا وسهروا على ما على المباح أو على ما حرم الله. اسمعوا هذه البشارة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يستسكوون مع غيركم الذين صلوا وتعجلوا وانصرفوا، ومع الذين لم يصلوا، بل أنتم معشر القائمين أفضل درجة وأعلى منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وتكرر إنكار الله سبحانه وتعالى المشركين الذين عبدوا غيره في السورة أكثر من مرة، وبين أن هذا الشرك أوجب عليهم العذاب، وأنه لا يدفع عنهم هذا العذاب من الله دافع. لكن الذين اتقوا ربهم فأخلصوا الدين له ولم يشركوا بأحدا، لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار. وحذر الله سبحانه وتعالى المعاصرين أن يصيبهم مثل ما أصاب السابقين من الهالكين من أصحاب قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الذين عصوا رسل ربهم فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وبين سبحانه وتعالى أن الذين يعبدونهم من دون الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وعاب سبحانه وتعالى مرات ومرات على المشركين اتخاذهم شفعاء من دون الله، وبين أن الشفاعة لله جميعا. فالذين يعبدون غير الله يرجون شفاعتهم، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يوم القيامة محدش يقدر يقول مهما كانت منزلته: يا رب أنا جاي يشفع لفلان ولا علان. أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لما ترد الرسل كلهم الأقوام إلى من بعدهم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: اشفع لنا عند ربك، فيقول: أنا لها أنا لها. ومع ذلك كل اللي يعمله يتوجه نحو العرش فيخلو ساجدا، فيلهم الله محامد يحمد بها، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفعت شفعت، فيشفعه الله فيشفع. أما قبل ذلك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي ختام السورة دعا الله تبارك وتعالى عباده المسرفين على أنفسهم أن لا يقنطوا رحمة الله، فرحمة الله واسعة والله يغفر الذنوب جميعا، لكن على من أراد أن يغفر الله له أن يبادر الأوقات وأن يعجل بالتوبة والإنابة قبل أن يغلق بابها. فلباب التوبة ساعة يغلق فيها أمام كل فرد، وله ساعة يغلق فيها أمام جميع الناس. الساعة التي يغلق فيها باب التوبة أمام كل فرد هي ساعة الموت، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ساعة ما توصل هنا يغلق باب التوبة في وجه المحتضر، وأما الساعة التي يغلق فيها باب التوبة أمام جميع الناس فهي حين تطلع الشمس من مغربها. وذكر الله تعالى أهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيها: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وختمت الصورة بسياق الكافرين إلى النار وسياق المتقين إلى الجنة. أما سورة غافر، فالغافر هو الله سبحانه وتعالى، والله غافر وغفار، وغفار صيغة مبالغة تدل على كثرة الغفران. ومن ألطف ما ورد في التفاسير في تفسير هذه الآية الأولى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. من ألطف ما ورد في بعض كتب التفاسير أن رجلا من أهل الشام صالحا كان إذا كلما حج واعتمر مر على عمر رضي الله عنه في المدينة فسلم عليه، ففقد عمر سنين فسأل عنه أهل الشام: فين فلان؟ من زمان لا حج ولا اعتمر. قالوا: يا أمير المؤمنين سيبك منه بقى، انفض أوضك منه. يا جماعة جو ده خلاص، ده اتغير خالص. الرجل كان كل سنة بيحج ويعتمر، ده بقى من أهل القهاوي والخمر والشرب والعبادة، خلاص انفض إيدك منه يا أمير المؤمنين. فدعا كاتبه، قال: يا ابني هات الورقة والقلم، اكتب من عبد الله عمر إلى فلان ابن فلان: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه مصير. وطوى الكتاب وقال لي واحد من أهل الشام: أنا عايزك توصل الرسالة للراجل، بس في حالة يكون فيها صاحي مش سكران، لما تلاقيه للصاحي فيقدر الكتاب ده. ففعل الرجل، رجع الشام وصار يدور على صاحبه، لقيت ما لقاه في ساعة كده صاحي، قال له: أمير المؤمنين بعت لك الكتاب. فتح الرجل الكتاب وصار يقرأ الآية: غافل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. ثم جعل يقول: الله يرغبني في التوبة، ويعدني أن يغفر لي، ويتوعدني إذا لم أتب: اللهم يا غافر الذنب اغفر ذنبي، وقابل التوب اقبل توبتي، ويا شديد العقاب لا تعاقبني. ثم تاب وحسنت توبته. فبلغ ذلك عمر، قال: هكذا فافعلوا بإخوانكم، ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. ما أحوجنا إلى هذا الفقه، فقه معاملة الإخوان إذا زلوا وإذا ضلوا وإذا اجتالتهم الشياطين. إحنا بشر إخوان، مش هنكون ملائكة معصومين، إحنا بشر. تلاقي الواحد طول السنة ما شاء الله مجتهد، وفجأة ما تلاقوش في الجامع، اتغير، غلبته نفسه الأمارة بالسوء، وغلبه الشيطان، وغلب عليه نفاق السوء، استحوذوا عليه. لا تسلم أخاك، لا، إذا كنت منهيا عن إسلامه لعدوه من الإنس، فأنت كذلك منهي عن إسلام لعدوه من الجن. الشياطين ضحك على أخوه، تسيبه يروح؟ أبدا، خليك معاه، بس تعلم أدب النص، هيخليك هين لين رفيق. شوف متى تنصحه، ومتى تذكره، ومتى تعظه، ومتى تذكره بماضيه، حتى يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وحذر الله سبحانه وتعالى المعاصرين من مصائر المكذبين: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. وبص كده اللي قبلهم عملوا إيه: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق فأخذتهم. فكيف كان عقابي؟ كان والله شديدا، كان شديدا. إذن فليحذر المعاصرون أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح. وذكر الله سبحانه وتعالى استغفار الملائكة المقربين الذين يحملون عرش من حوله لعباد الله التائبين المؤمنين، الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون في هذا الاستغفار: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. إذا أردت أن يشملك استغفار الملائكة ودعاؤهم فكن من الذين تابوا. وعشان كده ربنا قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لأنهم أقل شيء ظلوا لأنفسهم، أنهم حرموا أنفسهم من دعاء الملائكة واستغفارهم. الملائكة يقولوا: فاغفر للذين تابوا، فالذين لم يتوبوا قد حرموا أنفسهم من دعاء الملائكة واستغفارهم. وذكر الله سبحانه وتعالى بعض أهوال يوم القيامة: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، إذ القلوب لدى الحناجر. القلب هنا طلع فوق من شدة الهوى، وهذا بيحصل كتير في الدنيا. في غزوة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. ده في الدنيا من إحاطة العدو. فكيف إذا أحاطت النار بالناس؟ كيف تصير القلوب؟ إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من خميم ولا شفيع يطاع. وقص الله تبارك وتعالى علينا في سورة غافر طرفا من قصة موسى عليه السلام مع فرعون وملئه، وخص بالذكر في هذه الصورة نبأ مؤمن آل فرعون الذي دعا قومه إلى الإيمان واتباع موسى عليه السلام، وبين لهم أن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، وأن قانون الجزاء عند الله يوم القيامة من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها غير حساب. وأمر الله تعالى رسوله في ختام القصة بالصبر، فاصبر إن وعد الله حق. يعني أنت شفت موسى وإيه اللي حصل معاه، صبر موسى وكانت العاقبة له، أنت كذلك اصبر على أذى قومك وستكون العاقبة لك كما كانت لأخيك موسى من قبلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإجابة قرينة الدعاء، الإجابة قرينة الدعاء. إذا قلت يا رب يبقى ربنا أجابك. ولذلك كان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. بتبقى قاعد ساكت كده وفجأة ينطلق لسانك بسؤال أو دعاء، هذا إلهام من الله، أراد أن يجيبك فألهمك السؤال. فكن دائما على يقين أن الإجابة مع الدعاء، ما دام في دعاء يبقى في إيه؟ يبقى في استجابة. وإياك والاستعجال، فإن الاستعجال يمنع الدعاء. لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء فيحرم الإجابة. وذكر الله سبحانه وتعالى أحوال أهل النار فيها، إن الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون زي البهائم في الحميم ثم في النار يزجرون. وبين براءة أوليائهم الذين تولونهم من دون الله في الدنيا، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، فين الجماعة اللي كنتوا دول شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله، فين هم؟ قالوا ضلوا عنا، بل أنكروا أن يكونوا عبدوهم وتولوهم، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. أما سورة فصلت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صدرها على الوليد المغيرة، وقد أوفدته قريش إلى رسول الله يناقشه في دعوته وفي دينه، يعني يقول له يعني احنا ليه هنخلينا مختلفين، يعني يا محمد سفهت أحلامنا وأحلام آبائنا وعدت آلهتنا وآلهة آبائنا، احنا عايزين نحل المشكلة معاك، ايه الخلاف اللي بيننا وبينك؟ فقعد الوليد يتكلم، والرسول من حسن أدب وأخلاقه يسمع له، بيكلمه في شرك بيكلمه باطل ومن حسن الأخلاق بيسمع له ولم يقاطعه أبدا لغاية ما خلص. قال أفرغت يا أبا الوليد، خلص اللي عندك؟ خلاص اللي عندك قلته؟ قال ايوه. طب اسمع مني بقى، زي ما سمعت منك انا اسمعني. واخذ يقرا سوره الفصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت ايات قرانا عربيا لقوم يعلمون، الى ان قال فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود، فظن ان الصاعقه فوق راسي قال حسبك يا محمد. وتاثر الوليد بهذا الكلام ورجع يقول إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله المغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وذكر الله تعالى حال المشركين الكافرين يوم القيامة حين يكذبون على الله عز وجل ويزعمون أنهم ما فعلوا وما قالوا فعلت لا يا رب ما فعلت، فعلت لا يا رب ما فعلت، فيختم الله على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وهم واقفين حيرانين، إيه ده؟ إيه دي بتتكلم ورجال بتتكلم بطن بتتكلم، إيه اللي بيحصل ده؟ ومش قادر يسكتهم، حتى إذا أدلت الأعضاء والجوارح بشهادتها خلى الله بينهم وبين أعضائهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وذكر الله تعالى موقف الكافرين من القرآن وتواصيهم بعدم الاستماع إليه، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فكان جزاؤهم النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. أما الذين آمنوا بالله واستقاموا على دين الله فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تتنزل عليهم الملائكة بها عند الموت وفي القبر ويوم البعث، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وذكرت السورة أيضا بعض دلائل القدرة والتوحيد في الآفاق وفي الأنفس، وموقف المشركين مرة ثانية من القرآن الكريم، وبين سبحانه وتعالى أن إليه وحده علم الساعة، فلا يعلم متى الساعة إلا هو. وذكرت السورة حال الإنسان أيضا في السراء وفي الضراء. أما سورة الشورى فالشورى هي اجتماع المسلمين لتبادل الآراء فيما يهم جماعة المسلمين، والشورى أمر مهم جدا في حياة المسلمين. مدح الله تبارك وتعالى المسلمين عليه فقال وأمرهم شورى بينهم، وأمر الله بالشورى رسوله وهو يأتي الوحي من السماء، يأتي الوحي من السماء، ومع ذلك قال له وشاورهم في الأمر. فتبادل آراء يا إخواني مهم جدا، تبادل آراء مهم جدا. وما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فليحرص كل منكم أن يستخير ربه فيما يهم من الأمور، وأن يستشير صالح إخوانه فيما يهم من الأمور، يهديه الله لأحسن الآراء بإذن الله. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الوحي من عنده لجميع الأنبياء، وأنه كما أوحى إلى الأنبياء السابقين أوحى إلى محمد خاتم النبيين، وأن هذا القرآن أوحى الله إلى رسوله لينذر أم القرى ومن حولها، وينذر يوم الجمع لا ريب فيه. وأنكر الله أيضا في السورة الكريمة على مشركين ما أنكروا عليهم في السورة السابقة من اتخاذهم أولياء من دون الله، وبين أن الله وحده هو الولي وهو يحيي الموتى على كل شيء قدير. وبين سبحانه وتعالى أن الدين الذي شرعه لعباده على ألسنة رسله دين واحد، وهو دين الإسلام، ومبناه وأساسه على توحيد الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وبين سبحانه وتعالى أن المؤمنين بالقيامة يعملون ما ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة، ويعلمون أن الحق ويتركون علمها إلى الله عز وجل. أما الكافرون بها فإنهم يستعجلون ويقولون متى هي، قل إنما علمها عند الله. وأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، يرزق من يشاء، يوسع على من يشاء، ويقدر الرزق على من يشاء لحكمة بالغة، وأن من أراد الدنيا أعطاه الله منها، ومن أراد الآخرة أعطاه الله منها. وذكر سبحانه وتعالى أحوال الناس يوم القيامة، وأحوال المشركين الظالمين، وأحوال المؤمنين المتقين. وبين سبحانه وتعالى أنه لحكمته لا يبسط الرزق لعباده بسطا كثيرا يضغيهم، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى، فلحكمة ما ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كما ذكرت السورة أيضا دلائل التوحيد والقدرة، وذكرت صفات المؤمنين الذين هم على ربهم يتوكلون وجزاءهم يوم القيامة، وأحوال الظالمين تراهم يعرضون على النار خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وختمت السورة الكريمة بأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء من عباده ذرية كلها بنات، ويهب لمن يشاء من عباده ذرية كلها ذكور، ويهب لصنف الثالث ذكورا وإناثا، ويجعل صنفا رابعا عقيما لا ذكر له ولا أنثى، كل ذلك لحكمة بالغة. وثم ختم الآية بقوله إنه عليم قدير، عليم بمصلحة عباده، يعطيهم ما يصلحهم ولو كانوا يكرهونه، ويمنعهم مما يضرهم ولو كانوا يحبونه، وهو قدير على أن يعطي من منع إذا علم أن العطاء خير له، كما منعه لما علم أن المنع خير له. أما سورة الزخرف فالزخرف معناه الذهب، وسميت الزخرف لقول تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون لبيوتهم أبوابا وسرعة تكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. استفتحت السورة أيضا بالحديث عن القرآن والوحي من الله عز وجل، ودلائل القدرة والتوحيد في الآفاق وفي الأنفس، وعابت السورة الكريمة على المشركين نسبتهم أخص الولدين إلى الله تعالى، جعلهم البنات لله سبحانه وتعالى، مع أنهم يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وعاب الله على المشركين تقليدهم الأعمى لآبائهم الأولين، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. مش هنغير، إحنا طلعنا لقينا أبهاتنا كده وحنخلينا على ما كانوا عليه، مش هنغير. ما ينفعش كلامنا، ما ينفعش لو أنا زي ما كان أبويا أنا أعيش، ما ينفعش. لازم تنظر في الحق وتدور مع الحق حيث دار. وذكر الله سبحانه وتعالى إشارة خفيفة إلى إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه، وحكمته سبحانه وتعالى في أنه لم يبسط الرزق لعباده، كما ذكرت السورة الكريمة طرفا من قصة موسى مع فرعون وملئه، وطرفا من قصة عيسى عليه السلام وجعل النصارى له ابنا لله أو إلها مع الله. وذكرت السورة بعض علامات الساعة ومنها نزول عيسى بن مريم، وأحوال الناس يوم القيامة الظالمين المشركين والمؤمنين المتقين، وأن الأصدقاء لا يغني بعضهم بعض عن بعض شيئا يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. فكل علاقة وكل محبة وكل أخوة وكل مودة لغير الله ستزول وتنتهي ولا تنفع يوم القيامة. لا تنفع العلاقات والمودات إلا إذا كانت لله سبحانه وتعالى. الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. يناديهم الله بنفسي يا عبادي لا خوف عليكم ولا اليوم ولا أنتم تحزنون. أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. وذكر الله سبحانه وتعالى أن أهل النار وهم فيها يستغيثون بمالك خازن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، فيجيبهم إنكم ماكثون، أي لا خروج لكم اليوم من النار. أما سورة الدخان فالدخان معروف والمراد به دخان يكون بين يدي الساعة، علامة من علامات الساعة الكبرى، دخان يملأ السماء يغشى الناس، كما ذكرت السورة الكريمة سورة الدخان طرفا من قصة فرعون وملئه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم وخلفوا وراءهم خيرات كثيرة. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. الكلام ده عن فرعون وملئه، وكان فرعون فين؟ في مصر هنا من زمان، ومصر كلها جنات وكلها بساتين وكلها خيرات من زمان خالص. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال العلماء نعم، تبكي السماء والأرض على الصالحين، تبكي الأرض على الصالحين إذا ماتوا لأنها تفقد سجودهم، وتبكي السماء على الصالحين إذا ماتوا لأنها تفقد صعود أعمالهم الصالحة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإذا مات العبد الصالح لم يرفع له عمل، ولم تسجد ولم ترى الأرض سجودة، فتبكي الأرض لفراقه وتبكي السماء أيضا لفراقه. أما الظالمون المجرمون المفسدون في الأرض فإن الدواب والبهائم والحيوانات كلها تفرح لهلاكهم لأنها تستريح من شرهم. وختمت الصورة كريمة صور الدخان بذكر أهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيها وذكر أهل النار وذكر أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. أما سورة الجاثية فالجثو معروف، وأن يجثو الإنسان على ركبتيه، أن يجثو الإنسان على ركبتيه، وهذا يكون من الناس كل يوم القيامة، وترى كل أمة جاثية قاعدين على ركبه، لم ربع ولا متكئ ولا مرتاح، قاعد على ركبه جاث على ركبه من شدة الخوف، وترى كل أمة جاثية. استفتحت السورة أيضا نفس الاستفتاح ببيان أن هذا كتاب تنزيل من الله العزيز الحكيم، وذكر دلائل التوحيد والقدرة والإنكار على الذي يسمع القرآن يتلى عليه ثم يصر مستكبرا عن التوحيد والإيمان ومصرا على الشرك والكفران ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبشره بعذاب أليم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه فضل بني إسرائيل على العالمين وجعلهم على شريعة ليعملوا بها ويتحاكموا إليها، فغيروها وبدلوها ولم يتحاكموا إليها، فلما أهلكهم الله حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن ينحرف عن شريعة الله التي جعلها عليك من حرف بني إسرائيل قبله، ثم جعلناك على شريعة من الأرض فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكل أعداء الشريعة ليبراليين ويساريين وغيرهم كلهم من الذين لا يعلمون الذين حذرنا الله من اتباعهم. وبين سبحانه وتعالى أن الذي جعل إله هواه قد ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وذكرت السورة الكريمة أهوال يوم القيامة وأحوال الناس فيها، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن الذين يدخلون النار يقال لهم اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فالحذر الحذر من أن تنسى أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. اوعى تنسى السعده، لا تنسى أنك إلى الله راجع وبين يدي الله موقوف وأمام الله مسؤول. وتذكر، تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. نسأل الله تعالى أن يسترنا بستره في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.